كل الباقين من جميع جيش بني المشرق والذين سقطوا 120,000 رجل مخترط السيف، يعني متمرنين وبيعرفوا يضربوا بالسيف كويس. وصعد جدعون في طريق ساكن الخيام شرقي نويح وضرب الجيش، وكان الجيش مطمئنا، جيش المدينين كان مطمئن مستريح، قالوا مش معقول هيلحقونا، لكن هو لحقهم لان قالوا اكيد دول هيريحوا في السكة، لكن هو ما استريحش ومشي على طول. فهرب غنجوس المناع فتبعهما وامسك ملكي مديان غنجوس المناع وازعج كل الجيش. ورجع جدعون ابن يؤاش من الحرب من عند عقبة حارس وامسك غلاما من اهل سكوت، وسأل فكتب له رؤساء سكوت وشيوخها 77 رجلا، ودخل الى اهل سكوت وقال هوذا غنجوس المناع لجاني عيرتموني بهما قائلين هل ايدي غنجوس المناع بيدك الان حتى نعطي رجالك المعينين خبزا؟ واخذ شيوخ المدينة واشواك البرية والنوارب وعلم بها اهل سكوت، يعني داس عليهم، وهدم برج ثنوئيل وقتل رجال المدينة. وقال لغنجوس المناع كيف الرجال الذين قتلتماهم في طابور؟ فقال مثلهم مثل كل واحد كثيرة اولاد الملك. وهو غنجوس المناع دول الملكين بتاع مديان كانوا قتلوا كثير من شعب الله، بس شوفوا التعبير بيوم الناس اللي انتوا قتلتوهم من شعب الله دول كان شكلتهم ايه، شكلهم ايه؟ قالوا له لا، فقال مثلهم مثلك زيك كل واحد كصورة اولاد ملك، كصورة اولاد الله، لان ما كانش لسه في ملك حصل في شعب اسرائيل، ما هي الخطية دي هي اللي بتقتل اولاد الملك. فقال لهم اخواتي بني امي اللي انت قتلتهم دول، اخواتي بني امي، هل هو الرب لو استحييتناهم لما قتلتكما؟ ولكن كل واحد الجزاء من نفس العمل. وقال ليسر بكره قم اقتلهما، فلم يخترط الغلام سيفه لانه خاف بما انه فتى بعد لسه مش متدرب، خاف، قال لابنه قوم اقتلهم. فقال غنجوس المناع قم انت ووقع علينا لانه مثل الرجل بطشي. قالوا له لا قم انت ضربنا، لان ده ولد صغير هيعذبهم قبل ما يموتهم، ما بيعرفش يضرب كويس. فقام جدعون وقتل غنجوس المناع واخذ الاهلة التي في اعناق جمالهما. الأهلة عبارة عن هلال، جمع هلال، كانوا بيعلقوها من الذهب في رقبة الجمال كنوع من التعويذة يعني. وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان. عرضوا عليه بقى الملك مش ليه هو كمان ولكن لكل ايه أولاده، اتبسطوا منه قوي. لكن شوفوا جدعون ما كانش عنده رغبة تسلط وحب تملك. فقال لهم جدعون لا اتسلط انا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. كان رؤية واضحة وفاهم هو بيعمل ايه، ان هو ما عملش حاجة، ده كل اللي عمله هو ربنا اللي نفخ فيه وضع له جبار بقى. ما فرحش ده وقال انا جدع واتسلط عليكم وده من حق، ده انتوا كنتوا مذلولين وانا اللي خلصتكم. كان عارف كويس امكانياته وحدوده، كان عارف ان كل العمل هو ربنا اللي عمل عليه. كان تجربة الملك دي اخطر تجربة ممكن يتعرض ليها، اغراء انه يبقى ملك متسلط على كل الشعب وعلى كل اسرائيل، على كل الاسباط مش بس الناس، لكن شايف كويس طريقه. ثم قال لهم جدعون اطلب منكم طلبة ان تعطوني كل واحد اقراط خيمته غنيمته، لانه كان لهم اقراط ذهب لانهم اسماعيليون. اسماعيليون دول هم المديانيين، كانوا مشهورين بالتجارة وعارفين من اللي اشترى يوسف اسماعيليون من المديانيين. فقالوا اننا نافي. قالوا له خد لو عدها خد الذهب كله الغنيمة. وفرشوا رداء وفرحوا عليه كل واحد اقراط غنيمته، وكان وزن اقراط الذهب التي طلب 1700 شاقل ذهب ما عدا الاهلة والحلق واثواب الارجوان التي على ملوك مديان وما عدا القلائد التي في اعماق جبالهما. فصنع جدعون منها افودا وجعله في مدينته في عقرة. الافود ده الرداء اللي بيلبسه رئيس الكهنة. زي ما قلت لكم هو رفض الملك، ما كانش عايز يتسلط، لكن عينيه كانت على الكهنوت. وبرغم ان ربنا سمح له انه يقدم ذبيحة، لكن ما قالوش ان انت تبقى كاهن، فاشتهى هو هذا الكهنوت. وكان الافود ده لبس رداء رئيس الايه الكهنة. وانت عارفين ان ربنا كان حط الكهنوت حفر في ست لاوي وجماعة هارون بالذات. هي رغبة مقدسة، لكن ليس المدعو من نفسه، لكن المدعو منين؟ من الله. مش باستحسان الناس ولا باستحسان الانسان، لكن باستحسان الله هو اللي بيقدر يشوف. هو الله شايفه قائد كقاضي كمخلص، لكن ملوش دعوة بعمل الكهنوت. فكانت النتيجة ايه؟ رمى كل اسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. رمى يعني مش ارتكبوا جريمة جنسية، لا، يعني رمى يعني عبدوا الافود، عبدوا اللبس اللي كان عامله من الذهب. ودي كانت طبيعة اسرائيل، حتى الحية النحاسية اللي موسى صنعها وكان بيها خلاص، حولوا بعد شوية ان هم عبدوا الحية نفسها، عبدوا الحية النحاسية. فكان من حقية الملك انه خدها وايه ودش الحية دي وسحقها ورماها او زراها في المية. فهم كانوا يحبوا باستمرار ان يشوفوا منظر قدامهم كده ويعبدوله ويسجدوله. فجدعون عمل الافود، صحيح هو ما عبدهوش، لكن كان فخ لبيت ايه اسرائيل، لانه خد حاجة مش من حقه او ربنا ما دعهوش ليها. وهو دي منظر العهد القديم كله ومنظر الكتاب المقدس، ان بالرغم ان في ناس دخلت وكانت في علاقة جامدة جدا مع ربنا، الا ان هذا ما منعش ان هو يذكر ضعفاتهم او اخطائهم الشخصية. تجربة النجاح صعبة، فكل يتخطى ويصنع خلاص وانتصار وبعدين يرفض تجربة الملك، لكن يقع في فخ الكهنوت. فكان وذلك لجدعون وبيته فخلا وذل مديان امام بني اسرائيل، ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم. واستراحت الارض 40 سنة في ايام جدعون. وذهب يربع الابن يؤاش واقام في بيته، وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه، لانه كانت له نساء كثيرات. وسريته التي في شكيم ولدت له هي ايضا ابنا، فسماه ابي مالك، يعني ابي يملك او الله يملك. ومات جدعون ابن يؤاش بشيبة صالحة، ودفن في قبر يؤاش ابيه في عفرة ابي عذر. وكان بعد موت جدعون ان بني اسرائيل رجعوا وبنوا وراء البعلين، وجعلوا لهم بعل بريس الها، بعل بريس اله العهد، حط البعل ده اله العهد. ولم يذكر بنو اسرائيل الرب الههم. الانسان اللي بيتناسى بسرعة عمل الله معاه، الذي انقذهم من يد جميع اعدائهم من حولهم. ولم يعملوا معروفا مع بيت يربع الجدعون نظير كل الخير الذي عمل مع اسرائيل. مشكلة الارتداد ان هم نسيوا وتناسوا، لان ما حرصوش ان تكون لكل واحد منهم علاقة شخصية مع الله. هم يدوبك فرحوا بالانتصار اللي حصل واللي خلص، لكن ما حرصش كل واحد منهم ان هو يدخل في علاقة شخصية انه يهد مذبح الخطية ويبني مذبح للرب الاله ويحطه فوق رأس الحصن وبترتيب، وانه يخش في علاقة شخصية بينه وبين الله. ما حرصوش على النقطة دي، ما نمهاش، ما عاشوش فيها، عشان كده كان من السهل ان هم يبعدوا عن ربنا مرة تانية. فيحصل موقف لطيف في الاصحاح التاسع، اللي هو موقف ابي مالك ابن جبعون، لكن من السرية او من العبدة مش من الزوجة. يبقى نكمله بالليل ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سهل ايضا ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح التاسع. وذهب ابي مالك ابن يربعل الى شكيم الى اخوة امه، وكلمهم وجميع عشيرة بيت ابي امه قائلا. ابي مالك ده كانت امه سرية، سرية يعني جلية او عبدة لجبعون. بالرغم ان جبعون رفض ان هو يملك او اي حد من ابنائه يملكه على شعب الله، لانه كان ينظر الى الله هو المالك الحقيقي للشعب ده هو. لكن قد يبدو ان ابي مالك عنده احساس بصغر النفس، عايز يثبت ذاته باي شكل من الاشكال، حاسس ان هو ابن سرية ابن عبدة، ملوش الحقوق الشرعية بتاعت الابن الشرعي. فراح اتكلم في منطقة شكيم، ومنطقة شكيم دي كانت اصلا في ايدين ناس اسمهم بني حمور، ويمكن تفتكروا قصتهم من يعقوب ابو الاباء، ان حصل موقف صعب مع اهل شكيم اللي كانت في ايدين بني حمور. كان يعقوب عنده بنت اسمها دينا، وبعدين ابن حمور ابي شكيم ده زنى مع دينا، وبعدين عرض ان هو يتجوزها، فهو ما كانش من شعب الله. فكان اخوات دينا لجأوا الحيلة مكارة شوية، قالوا له مستعد ان احنا نديها لك تتجوزها، بس على شرط ان انتوا تخشوا في العهد زي ما احنا مختتمين، انتوا كمان ايه تختتموا. فقالوا لهم احنا موافقين نختتم ونبقى تبع شعب الله. فاختتموا كلهم، كل اهل شكيم، وجم استغلوا الفرصة دي لاوي وشمعون اخوات دينا، وقاموا على الرجالة وهم مختتمين تعبانين، وقتلوهم انتقاما للزنا اللي حصل لدينا اختهم. ومن الوقت ده في دخول شعب الله لارض الموعد خدوا منطقة شكيم ده هي. فراح جمع اهل بيت امه وقال لهم انا اي ما هو خير لكم ان يتسلط عليكم 70 رجلا جميع بني يربعل، ام ان يتسلط عليكم رجل واحد. بالرغم ان لا 70 ولا 1 كانوا هيتسلطوا عليهم، لان ما كانش لحد حق الملك لشعب الله، لان الله هو اللي كان يملكه. فلهم يعني تبقوا موزعين على 70 واحد اللي هم ولاد جبعون، ولا تبقوا واحد بس هو اللي يحكمكم. اذكروني اني انا عظمكم ولحمكم، ده انا منكم لان انتوا اهل امي، انا اولى يعني زي ما بيقولوا. فتكلم اخوة امه عنه في اذان كل اهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء ابي مالك لانهم قالوا اخونا هو، مش لانه لقوا فيه انسان صالح او قائد يصلح للقيادة، لا ده كل مؤهلاته ان هو ايه قريبهم اخوهم من ضمن العيلة. واعطوه 70 شاقل فضة من بيت بعل باريس، بيت المكان العبادة بتاع البعل العهد ده هو، عشان يستقدر بيها ابي مالك رجال بطالين طائشين فسعوا وراءه، يعني ياخد شوية عصابة كده تبقى معاه تخرج قدامه وتدخل معاه كقوة يعني. حتى ما كانش معاه الفلوس، فهم جمعوا له الفلوس وادهاله. مفيش اي صفة ان يكون قائد. فجمعوا لي الرجال البطالين دول ان هم يبقوا القوة والسند بتاعه. ثم جاء الى بيت ابيه في عفرة وقتل اخوته بني يربعل 70 رجلا على حجر واحد. قام على اخواته 70 اللي هم الاولاد الشرعيين وقتلهم كلهم علشان ما يبقاش منهم اي حد يدعي ان من حقه ان يتسلط على الشعب. لكن كان في ولد صغير وبقى يسام ابن يربعل الاصغر لانه اختبأ. فاجتمع جميع اهل شكيم وكل سكان القلعة وذهبوا وجعلوا ابي مالك ملكا عند بليطة النصب الذي في شكيم. البليطة دي كانت شجرة مشهورة قوي، حتى في ايام يعقوب كان يعقوب جمع كل الالهة الغريبة اللي كانت مع رحيل ومع اولاده ودفنها تحت البيت مدهير. واخبروا وسام فذهب وقف على رأس جبل جرزيم ورفع صوته ونادى وقال لهم اسمعوا لي يا اهل شكيم يسمع لكم الله. برضك اللي كان معنا في سفر الدسنية يعرف ان المنطقة دي كان في جبلين، جبل جرزيم اللي اتقال عليه البركات وجبل عبال اللي اتقال عليه اللعنات، والجبلين قريبين من بعض جدا بحيث اللي واقف يتكلم على جبل منهم التاني يسمعه. وكان السهل اللي تحتيهم اللي هو سهل شكيم ده. هو وسام لما عرف ان ابي مالك ده ملك وان اهل شكيم ملكوه راح قال لهم حكاية لطيفة قوي. قال لهم اسمعوني واديني فرصة يسمع لكم الله، لان اللي انتوا عملتوه ده وضع خطير جدا. وابتدى يحكي لهم مثل لطيف. مرة ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا، اشجار حبت تعمل ملك عليها، فقالوا طب نختار مين يبقى ملك. فقالت للزيتونة املكي علينا، تعالي تسلطي علينا ويبقي ملك علينا. الزيتونة ورقها اخضر وبتجيب ثمر، يمكن الورق الاخضر ده كده الشمس لما بتخبط فيه بتديله لون فضي جميل. قالوا لها تعالي املكي علينا. فقالت لها الزيتونة اترك دهني الزيت اللي بيطلع مني الذي به يكرمون بي الله والناس، واذهب لكي املك على الاشجار. لا، ما سيبش الخدمة اللي انا بعملها ده، انا بيطلع مني دهن يكرمون به الله، لان الدهن ده كان يمسحوا به الملوك والكهنة وكانوا بينوروا به في خيمة الاجتماع السرب، والناس بتاخده كتطيب لجروحها، والناس بتاخده لتنور بيه وتاكله. لا، ما سيبش خدمة الله والناس لكي ما اتسلط. خدوا بالكم من القانون اللي بيعمل بيه الانسان. انا اي نوعية من انواع الانسان؟ هل انا اللي بأدي خدمة في حياتي لله وللناس، ولا انا شخص عايز يتملك ويتسلط؟ حاجة العجيبة اللي تلاقوا فكره مشغول بالخدمة وعايز يخدم، فكره بعيد عن التسلط والتحكم والملك. لكن الانسان اللي فاضي اللي ما بيعملش حاجة تبص تلاقوا تملي، عايز يثبت ذاته، عايز يتسلط، عايز يملك، عنده صغر نفس، حاسس انه ملوش قيمة، ابن سرية، ابن جارية وفاضي، انسان بطال ما عندهش اي قيمة خالص، عاجز لذاته بانه يتملك. لكن انسان مشغول بالخدمة بيخدم الله وبيخدم الناس ما يبقاش عنده حب السلطة. فالزيتونة رفضت. ثم قالت الاشجار للتينة تعالي انت واملكي علينا. فقالت لها تينة اترك حلاوتي وثمر الطيب واذهب لكي املك على الاشجار ثمر الحلو والحلاوة بتاعتي؟ انا لي وظيفة، لي خدمة، بمتع الناس بهذا الاكل. فقالت الاشجار للكرمة، التينة والزيتونة دي اشجار رأسية لكن الكرمة دي نبات بينمو افقيا، تعالي انت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة اترك مستاري، مستاري اللي هو عصير العنب الذي يفرح الله والناس واذهب لكي املك على الاشجار. شوفوا نوعية بتخدم بتقدم الدهن بتاعها لكي ما تكرم الله وتكرم الناس. والكرمة تفرح الله وتفرح الناس. طب الكرمة بتفرح ربنا ازاي؟ تعرفين ان كل ذبيحة كانت تقدم لله كان يكتب عليها سكيب خمر رمز للحب وللفرح فتفرح الله. وكان الناس يشربوا المستار او عصير الكرمة من اجل الفرح والحب. النفس اللي مشغولة بخدمة الاخر ما تحبش تتسلط عليه. النفس اللي عايزة تخدم ربنا وتخدم الاخرين ما يبقاش موضوع التملك موجود فيها. لكن النفس الفاضية اللي مرهاش شغلة هي اللي تبقى عايزة تتسلط وتبقى ذاتها مشكلة وعاملة مشاكل. رفضت التينة والزيتونة والكرمة. ثم قالت جميع الاشجار للعوسج. العوسج ده نبات قصير شوكي زي ما انتم شايفينه عبارة عن شوك قصير. وتملي سبب بلاوي نبات العوسج ده لانه لما الشمس تشد بيولع بيتحرق بيولع وبيحرق بقية الاشجار. ومش ممكن شجرة تستظل تحته لان هو نبات قصير يعني ملوش نفع. ومش بس ملوش نفع ده كمان مؤذي ليه ضرر. تعالي تعال انت واملك علينا. فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. تحت ظلك ازاي وانت ملكيش ظل خالص بشجرة قصيرة ملهاش ورق لكن عبارة عن كلها شوك. وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرض لبنان. لو اتولعت النار في العوسج تحرق الأرض. الأرض ده عارفينه شجر ضخم جدا وكبير وكان تفتخر لبنان بشجر الأرض بتاعه. فالآن إن كنتم قد عملتم بالحق. ابتدى بقى بعد ما حكى لهم القصة يوبخهم. اللي انتوا عملتوه ده صح. اذ جعلتم ابي مالك ملكا لان ابي مالك ده رمز العوسج. لكن التينة والكرمة والزيتونة دول اولاد جبعون السبعين اللي ماتوا اللي رفضوا ان هم يملكوا على حد. ان كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل ومع بيته. هو ده الجميل اللي انتوا رديتوه لجدعون انكم تموتوا اولاده السبعين. ان كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه. لان ابي قد حارب عنكم وخاطر بنفسه وانقذكم من يد مديان. وانتم قد كنتم اليوم على بيت ابي وقتلتم بنيه سبعين رجلا على حجر واحد. وملكتم ابي مالك ابن امته على اهل شكيم لانه اخوكم. فان كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يربعل ومع بيته في هذا اليوم فافرحوا انتم بابي مالك وليفرح هو ايضا بكم. والا فتخرج نار من ابي مالك وتأكل اهل شكيم وسكان القلعة. وتخرج نار من اهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل ابي مالك. ثم هرب يثام وفر وذهب الى بئر واقام هناك من وجه ابي مالك اخيه. واستغل المنطقة الجبلية عشان عارف هيقول الكلام ويهرب بسرعة. قال لهم اللي انت عملته ده غلط. افرحوا ببعض. انتوا فرحانين بابي مالك وابي مالك فرحان بكم. لكن نار هتخرج منكم تحرق ابي مالك ونار هتخرج من ابي مالك تحرق اهل شكيم لانكم كنتم العهد بتاع جدعون وما عملتوش صح. انتوا الاثنين اللي فرحانين ببعض دلوقتي هتدمروا بعض. على رأي بيت الشعر بتاع المتنبي ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيمة تمردا. اللي انت فرحان بيه النهارده هو اللي هيولع فيك بكره. فترأس ابي مالك على اسرائيل 3 سنين. وتلاحظوا شوفوا الوحي في الكتاب المقدس ما قالش وملك ابي مالك، لكن قال ايه؟ ترأس، لانه غير معترف به، لانه مش من الله، وحتى ما بيعتبرهوش من القضاء، لكن اديله لقب ترأس كده يعني. 3 سنين. وارسل الرب روحا رابيا بين ابي مالك واهل شكيم، اللي كانوا فرحانين ببعض قوي وقال ان هو اخونا ومننا وعلينا. حصل انشقاق، روح ربي، روح كراهية. واهل شكيم، فغدر اهل شكيم بابي مالك، قالوا بفتنة عليه. ليأتي ظلم بني يربعل 70 ويجلب دمهم على ابي مالك اخيهم الذي قتلهم، وعلى اهل شكيم الذين شددوا يديه لقتل اخوته. فوضع له اهل شكيم كمينا على رؤوس الجبال، وكان يستلبون كل من عبر بهم الى الطريق. فاخبر ابي مالك، كل واحد رايح كانوا يسرقوه ويسلبوه عشان ما يدفعش جزية ولا ضريبة لابي مالك، يعني عملوا زي قطاع طرق عليه. وهنا هتلاحظوا مبدأ الجزاء من نفس العمل عمال يتكرر، ان اللي بيعمله الانسان هيلاقيه بعد شوية، زي ما قلنا ربنا ما بينساش قول الدخ. وجاء جعل ابن عابد مع اخوته، ده شخصية تانية مش من شعب اسرائيل، وعبروا الى شكيم، فوثق به اهل شكيم. ده واحد كده لابق يعني وشاطر، اكتسب ثقة اهل شكيم. وخرجوا الى الحقل وقطفوا كرومهم وباسوا وصنعوا تمجيدا، ودخلوا بيت الههم اللي هو يربع البريس، واكلوا وشربوا ولعنوا ابي مالك. لما فكره راحوا شاتمين ابي مالك اللي هو مترأس، قام جعل ده، فقال جعل ابن عابد: من هو ابي مالك ومن هو شكيم حتى نخدمه؟ مين ابي مالك ده؟ اما هو ابن يربعل وزبول وكيله، شتم ابي مالك والوكيل بتاعه اللي اسمه زبول. اخدموا رجال حمور ابي شكيم اللي هم القبيلة الاصلية اللي تحبس المكان، دول احق بالملك، ما تخدموش ابي مالك ده وما تخضعوش ليه. فلماذا نخدمه نحن؟ عمل فتنة في الشعب وزودها. من يجعل هذا الشعب بيدي فأعذل أبي مالك. وقال لأبي مالك: كثر جندك واخرج، استعد للحرب واعمل اللي انت عايزه. ولما سمع زبول رئيس المدينة كلام جعل ابن عامد حمى غضبه، زبول ده وكيل أبي مالك، وارسل رسلا الى ابي مالك في ترمة يقول: هوذا جعل ابن عابد واخوته قد اتوا الى شكيم، وها هم يهيبون المدينة ضدك. فالان قم ليلا انت والشعب الذي معك واكمن في الحق، ويكون في الصباح عند شروق الشمس انك تبكر وتقتحم المدينة، وها هو والشعب الذي معه يخرجون اليك، فتفعل به حسبما تجده يدك. فقام ابي مالك وكل الشعب الذي معه ليلا، وكمموا لشكيم 4 فرق. فخرج جعل ابن عابد وقف في مدخل باب المدينة. فقام ابي مالك والشعب الذي معه من المكمن، ورأى جعل الشعب، فقال لزبول: هو ده شعب نازل من رؤوس الجبال، انا شايف في ناس هتهجم. فقال له زبول: انك ترى ظل الخيال كأنه اناس. هو عارف ان في ناس بتنزل لكن حاول يضلله. فعاد جعل وتكلم ايضا قائلا: هو ذا شعب نازل من عند اعالي الارض، وفرقة واحدة اتية عن طريق بلوطة العائفين. العائفين دول الناس اللي بيعملوا التنجيم والعيافة. فقال له زبول: اين الان سمك الذي قلت به من هو ابي مالك حتى نخدمه؟ هم فعلا جيش نازل، ما توريني شطارتك، مش انت اللي قلت كده؟ بقك اللي اتكلم، ورينا هتعمل ايه في ابي مالك. اليس هذا هو الشعب الذي رزلته تخرج الآن وحاربه. فخرج جعل أمام أهل شكيم وحارب أبي مالك، فهدمه أبي مالك فهرب من قدامه وسقط قتل كثيرون حتى عند مدخل الباب. فأقام أبي مالك في أرومة وطرد زبور جعلا وإخوته على الإقامة في شكيم. وكان في الغد أن الشعب خرج إلى الحقل وأخبروا أبي مالك. شعب شكيم بقى يعني لما رأى الوضع كده طلعوا يستردوا أبي مالك. فأخذ القوم وقسمهم إلى ثلاث فرق وكمن في الحقل ونظر إلى الشعب يخرج من المدينة، فقام عليهم وضربهم، ضرب أهل شكيم اللي هم أهله اللي هم ملكوه. وأبي مالك والفرقة التي معه اقتحموا ووقفوا في مدخل باب المدينة، وأما الفرقتان فهجمتا على كل من في الحقل وضربتاه. وحارب أبي مالك المدينة كل ذلك اليوم وأخذ المدينة وقتل الشعب الذي بها وهدب المدينة وزرعها ملحا. يعني حتى مش هتنفع للزراعة، بور الأرض كلها. تعلموا أن الطمع بيتولد في حياة الإنسان والإنسان استسلم له بيولد نوع من القساوة. كل ما الإنسان بيطمع ويتكبر وربنا مش موجود في حياته ومفيش حدود لطمعه وكبريائه، كل ما الانسان بيتحول الى انسان قاسي جدا، والقساوة دي هي اللي حتدمره في النهاية. وسمع كل اهل برج شكيم فدخلوا الى صرح بيت ايل باريس اللي هو بيت البعل اله العهد بتاعهم. فاخبر ابي مالك ان كل اهل برج شكيم قد اجتمعوا، فصعد أبي مالك إلى جبل سلمون هو وكل الشعب الذي معه، وأخذ أبي مالك الفؤوس بيده وقطع غصن شجرة ورفعه ووضعه على كتفه، وقال للشعب الذين معه: ما رأيتموني أفعله فاصرعوا وافعلوا مثلي. فقطع الشعب أيضا كل واحد غصنا وساروا وراء أبي مالك ووضعوها على الصرح وأحرقوا عليهم الصرح بالنار. فمات ايضا جميع اهل برج شكيم نحو 1000 رجل وامرأة. ثم ذهب ابي مالك، الاساوة بتولد اساوة وعنف اكتر، الى طاباس ونزل في طاباس واخذها. وكان برج قوي في وسط المدينة، كانت الابراج دي بيستخبوا فيها الناس زي الحصون من وسط المدينة. فهرب اليه جميع الرجال والنساء وكل اهل المدينة وأغلقوا وراءهم وصعدوا إلى سطح البرج. فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار زي ما عمل قبل كده. فطرحت امرأة قطعة رحى على رأس أبي مالك فشدت جمجمته، فدعا حالا الغلام حامل عدته وقال له: اخترق سيفك واقتلني لئلا يقول عني قتلته امرأة. يقول يعني كان هو ميت بس يعني عيبة يعني انه يقول ان امرأة قتلته. فامر غلام ان هو يضربه بالسيف، فطعنه الغلام فمات. ولما رأى رجال اسرائيل ان ابي مالك قد مات ذهب كل واحد الى مكانه، فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتل إخوته 70 وكل شر أهل شكيم، رده الله على رؤوسهم وأتت عليهم لعنة يوثام ابن يربعل اللي قال لهم: نار تخرج من أبي مالك وتحرقكم، ونار تخرج منكم وتحرق أبي مالك. وهنا مادة اللي ربنا بيحطه الجزاء أو بالكيل اللي انت بتكيل بيه يكال لك ويزاد. لكن الحاجة اللي لازم الانسان ياخد باله منها، احرص من موضوع الطمع والكبرياء، لان كل ما هتطمع في حاجات كتيرة ما هياش ليك وعايز تثبت ذاتك لانك حاسس بالفراغ او ان ملكش قيمة، كل ما القسوة والعنف هيتولد في حياة الانسان، والانسان هيدور يدمر نفسه بالقسوة والعنف. لكن اجمل حاجة يحطها الانسان في حياته زي التينة والزيتونة والكرمة اللي كان هدفهم يخدموا الله والناس ويكرموا الله والناس ويفرحوا الله والناس، ما يبقاش في قلبهم حب رياسة او حب تملك او اثبات ذات او تسلط على الاخرين. بيعتبروا طبعا ان الاصحاح العاشر ده من ضمن الادب الاسرائيلي، لان اول مرة يذكر حكاية الامثال وقصة الاشجار، وتخيلوا ان الاشجار بتتكلم والاشجار بتتناقش وكده، ما كانش النوع ده معروف في الادب العالمي، لكن يوسام ده اول واحد استغل الفكرة انه يتخيل ان الشجر بيتكلم وان الاحاديث دي بتدور عشان يوصل حقيقة معينة للانسان. طبعا يعني هو نطق بالنبوة ان ده اللي هيحصل، وده ربنا فعلا تمنه، عشان كده يقول حسب كل الكلام اللي قاله يوسام ابن يربع. تفضل ان شاء الله. وكان من سفر القضاء الصحاشرة، وقام بعد ابي مالك لتخليص اسرائيل، وهنا كلمة القضاء بتبان في عملها الجميل، ان كان عمل القاضي ليس من اجل ان يحكم، ولكن من اجل صنع خلاص. طلع ابن فواه ابن لود رجل من مساكر، وبتشوفوا ان من الاسباط المختلفة بيطلع قضاء يحكم. كان ساكنا في شمير في جبل افرايم، فقضى لاسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شمير. ثم قام بعده يائير الجلعادي من سبط جلعاد، فقضى لإسرائيل 22 سنة وكان له 30 ولدا يركبون على 30 جحشا، ولهم 30 مدينة منهم يدعونها حوت يائير إلى هذا اليوم، وهي أرض جلعاد. ومات يائير ودفن في زمان. ويمكن الاثنين القضاء دول كان فترة حكمهم فترة هدوء ما فيهاش اي حروب، وكانت تميزت الثلاثين ولد ابناء يائير الجلعادي ده رمز للغنى والكرامة ان هم بيركبوا على تلك الجحوش. لكن بعد فترة الراحة دهيت بتتكرر قصة الانسان مرة تانية وارتداده الى الخطية. وعاد بني اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعلين والعشتاروت وآلهة آرام. ده المرة دي بقى ابتدوا ينوعوا في عبادتهم، مش بس البعل وعشتاروت، لكن آلهة آرام اللي هي رمون إله المطر والرعد، وآلهة الصيدويين، وآلهة مؤاب اللي كان اسمه كموش، وآلهة بني عمون كان اسم الاله ده ملكون اله عمون، وآلهة الفلسطينيين. والفلسطينيين كانوا بيعبدوا اله اسمه داجون، وداجون ده كان نص انسان والنص التاني نص سمكة. فابتدوا يعبدوا الالهة الغريبة المتنوعة نتيجة ميل الانسان للخطية، وزي ما بيقولوا يعني بيزهق فبيحب يغير يعني. وتركوا الرب ولم يعبدوه. آية خطيرة أوي. عبدوا كل الآلهة إلا ربنا. يعني عبدوا كل الآلهة، كل أنواع الآلهة المختلفة، وكان لهم علاقة بيها إلا ربنا. وأما الرب فلم يعبدوه. إنسان يرتبط بكل شيء إلا ربنا. فحمى غضب الرب على اسرائيل وضعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. مرة دي التأديب جاي من فلسطينيين وبني عمون. فحطموا ورددوا بني اسرائيل في تلك السنة 18 سنة، جمع جميع بني اسرائيل الذين في عبر الاردن في ارض الاموريين الذين في جلعاد. كلمة حطموا ورددوا، ودي فترة طويلة قعدوها 18 سنة. حطموا، الخطية بتحطم، ويمكن مش التحطيم بمعنى التكسير بس، لكن الاخطر من كده هو تحطيم الرغبة في الخلاص. ان الانسان ما بيبقاش عنده رغبة في انه يخلص من كتر سلطان الخطية عليه، خلاص بقى مش عايز مش قادر. يمكن احنا بنشتكي في اوقات كتيرة ان احنا مش قادرين، لكن الحالة الاصعب هو ان الانسان ما يبقاش عايز، ما عندوش رغبة في الخلاص. الرغبة انعدمت في الخلاص. ورددوهم مجروحين ومحطمين متمسكين بكل حياة الخطية وبكل حياة الشر اللي هم عايشين بيها. وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا وبنيامين. بني عمون دول اللي هم ساكنين في منطقة الأردن، منطقة الشر. لما لقوا كده ان يعني بني إسرائيل مستكينين للموضوع وان هم يعني خلاص ما عندهمش رغبة للخلاص، تجرأ بني عمون ان هم يعبروا نهر الأردن ويعدوا ناحية الغرب لأرض يهوذا وبنيامين، لان كان نصيب سبط يهوذا وبنيامين غرب نهر الاردن. فتجرأوا ان هم يعبروا وياخدوا كمان مساحات اكبر من بني اسرائيل. الارض اللي كان ربنا ادهالهم عطية ابتدوا يفقدوها بسبب الخطية، بسبب ان هم تحطمت كل رغبة للخلاص في حياتهم. وعبر بني عمون الاردن ليحاربوا ايضا يهوذا وبنيامين وبيت افرايم، فضايق اسرائيل جدا. لكن الحالة وصلت الى ضيق ومذلة جديدة للاخر. وزي ما قلنا ان كل سبب ضيق ومرارة وسخط في حياة الانسان هو راجع نتيجة حياة الخطية، نتيجة انحرافه وانفصاله وبعده عن الله. فصرخ بنو اسرائيل الى الرب قائلين اخطأنا اليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعلين. زي كل مرة بيشعروا بالمذلة يصرخوا، بس المرة دي صرخوا والصرخة كان فيها اعتراف بالإيه؟ بالخطية. لكن المرات اللي فاتت كانوا بيصرخوا من شدة الضيق فقط، لكن المرة دي حسوا بخطيتهم، إن هم تعدوا عهد الله وأهانوه وإن هم مستحقين بكده. ربنا نقلهم لنقطة مهمة دلوقتي، ان الانسان يشعر فعلا انه اخطأ، لان دي شيء مهم في طلب الخلاص، ان ما تكونش الصرخة بس لمجرد سد احتياجات او للخلاص من الضيق او من التعب اللي هو فيه الانسان، لكن الصرخة تكون نابعة من احساس الانسان بخطيته، ان انا فعلا غلطت، ان انا اخطأت. فقال الرب لبني اسرائيل: أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم، والصيدونيين والعمالقة والمعيين قد ضيقوكم فسرقتم إلي فخلصتكم من أيديهم، وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أخلصكم. امضوا واصرخوا الى الالهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. ربنا قال لهم مش كنت خلصتكم من الشعوب ده هي اللي رجعكم ليها تاني، ما انتم رجعتوا بارادتكم بعد ما كنت اديتكم نصرة عليها، انتوا رجعتوا نفسيكم بارادتكم تحت سلطانهم لما تمسكتوا بالهتهم، خليه هذه الالهة تخلصكم، اما انا لا اعيد اخلصكم. كلمة صعبة اوي من ربنا. كان في الاول يصرخوا على طول ربنا ايه يخلص، لكن شوفوا الله في حلاوة معاملته مع الانسان، لا الوضع ده مش هيستمر. في الاول بتصرخ وبخلص لاني عارف ضعفك، لكن هتستحلى الحكاية دي، لا لا اعيد اخلصك. لازم تتعلم بقى في قبلة حازمة يهون عليك يا رب ان حد يصرخ لك وانت ما تخلصوش. مش لاني بكرهه، لكن لاني لازم اعلمه انه لازم يتغير. ما استحلاش الوضع ده بقى، قدينا بنغلط وربنا بنسامح والموضوع ماشي وخلاص. لا اعيد اخلصكم، مش هسمع خلاص. ومش هبعت لكم انبياء عشان يطيبوكم. شفت المرة اللي فاتت ايام جدعون لما صرخوا وطلبوا مخلص، ربنا في الاول بعت لهم نبي عشان يكشف لهم عن حقيقة حياتهم. المرة دي كمان ربنا مش هيبعت. وقد يبدو ان الله في ايديته حاجات قاسي بعد الشيء، بس هو مش معنى لا اعيد اخلصكم، يعني مش هخلصهم نهائي، لكن ربنا هيعلمهم حاجة مهمة قوي المرة دي. ليه رجعتم للشعوب اللي انا خلصتكم منها؟ فقالوا بني اسرائيل للرب اخطأنا. احساس بانهم فعلا غلطانين. فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك. بعد ما نطق الكلمة دي ربنا ما استحملش، قالوا احنا نستاهل واللي انت شايفه اعمله يا رب. وهنا دي احلى حاجة في الانسان، انه يقبل تأديب الله ويخضع له. ما يحسن في عينيك اعمله، احنا نستحق اللي احنا فيه اكتر من كده. وما طلبوش خلاص، لكن اقروا بخطيتهم. في الاول كانوا محتاجين لنبي يحركهم للطوبة، يكشف لهم عن حقيقة حياتهم، لكن دلوقتي شوفوا حلاوة ربنا، رفعهم لدرجة انهم بيتوبوا لوحديهم وبيقبلوا تأديب ربنا في حياتهم. ما يحسن في عينيك افعل، انما انقذنا هذا اليوم. ده مش كده وبس، وابتدوا ياخدوا خطوات ايجابية وازالوا الالهة الغريبة من وسطهم. احساس حقيقي بانهم مخطئين، وعمل ايجابي بانهم ازالوا كل عادة وكل الهة غريبة وكل خطية موجودة في حياتهم، وعبدوا الرب. مش بس ازالوا الالهة الغريبة، لكن دخلوا في عمل ايجابي انهم عاشوا ربنا. فقيل التعبير فضاقت نفسه بسبب مشقة اسرائيل. ربنا اتضايق جدا بسبب تعبهم، مستحملش ربنا ان يشوفهم في هذا الوضع. نفس الايه اللي في سفر اشعياء يقول في كل ضيقهم تضايق. كل ضيق واقع على الانسان هو في نفس الوقت واقع على الله. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. عشان ما تفتكروش بس ان الكتاب المقدس عمال يكرر بس شوية حكايات وخلاص، لا، بس كل مرة بيحط حاجة معينة بيرفع عليها الانسان ويعلمها للانسان. هنا مفيش نبي زي ايام جدعون يكشف الخطية، لكن الشعب بيتوب نتيجة احساسه بالخطأ ويصلح موقفه مع الله. والله في حب العجيب يرى المشقة فيعطف على اسرائيل لما خضع لهذا التأديب. فاجتمع بني عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بني اسرائيل ونزلوا في المصفاة. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه: اي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فانه يكون رأس لجميع سكان جلعاد. مين اللي عنده الجراءة ان يقوم يحارب بني عمون؟ هنجعله رأس يترأس على كل ارض جلعاد. هم تالوا، لكن فضلوا مستنيين مين يقوم يحارب ويحرر، لان كان بني عمون توغلوا في ارض اسرائيل لدرجة مما عبروا نهر الاردن ووصلوا اليهود وبنيامين وافرايم. وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس. كلمة يفتاح يعني الذي يفتح. يفتاح ده كان من ارض جلعاد، لكن كان عنده مشكلة. كان جبار بأس قوي وشجاع جدا، لكن هو ابن امرأة زانية. ما كانش ابن شرعي، كان ابن زنا. وبرضك لو تفتكروا في سفر التثنية كان معروف ان ابن الزنا ليس له حق ان يدخل في جماعة الرب، يعني ملوش حق انه يكون ليه ميراث ويتمتع بكل ما يتمتع به الابن الشرعي. وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد بنين، فلما كبر بني المرأة طردوا يفتاح وقالوا له لا ترث في بيت ابينا لانك انت ابن امرأة اخرى. فهرب يفتاح من وجه اخواته واقام في ارض طوب، فاجتمع الى يفتاح رجال بطالون وكانوا يخرجون معه. هنا بيورينا شخصية يفتاح بقى الذي يفتح جبار بأس وفي ايده فتح باب الخلاص، لكن هذا الانسان مرفوض مرذول. اخواته من ابوه بس من امرأة اللي هو الزوجة الشرعية قالوا له طردوه بره مش عايزينك، انت ابن زنة ما تورثش معانا. وكان يفتح المرفوض ده والمرذول والمحتقر والممنوع من الميراث رمز جميل لشخص السيد المسيح الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. والجميل هنا بنشوف ازاي ربنا بيخلص بالقوي وبالضعيف، يخلص بالابن الزنا زي ما بيخلص بالابن الشرعي. الله بيقبل ان يعمل في كل شيء. يمكن يفتح ملوش ذنب في اللي حصل، طلع وجد نفسه كده، لكن هو رمز للي رفضوه. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، زي ما هنشوف في اخر الاصحاح ان هو ده اللي هيقدر يصنع خلاص. ذلك الشخص المرفوض والمرذول والمطروق. فلما اطرد من وسط اهله وعشيرته ما لقاش حاجة يعملها غير ان هو شوية وعايزين في استثناءات، لكن الاستثناءات دي عند مين؟ عند ربنا هو اللي يقدر يدخل، لكن القاعدة لا. كل ده عشان يورينا ان المرفوض صار مقبول في شخص المسيح. زي سلسلة انساب المسيح، نلاقي رعوس المؤابية دخلت، نلاقي ثمار الزانية، نلاقي رحاب الزانية، لكن مش بمعنى كده ان الله بيقبل دول ككل او بصفة عامة، لكن بيقبل حتى دول لا يتابوا ورجعوا يندموا. ايه ليه؟ بيفتح باب الرجاء. بس هو طبعا كان نفسيا انسان محطم، حاسس انه مرفوض ومحتقر ملوش اي حقوق، فما كانش قدامه غير انه يبقى يعني رجل عصابات، شوية ناس بطالين ملهمش لا شغل ولا مشغلة، عمل عصابة وكان هو رئيسها. هتشوفوا حاجة عجيبة جدا ان الله بيشتغل باي شخص طالما هذا الشخص في يد الله اداه طيعة. ياما اضطر روحيين كانوا على مستوى عالي من الحياة الروحية وربنا دعاهم للعمل لكن ما استحملوش المسؤولية والكرامة فغلطوا. بل ماما يفتح ده رمز لانه كان انسان بطال وانسان بلا نفع وانسان محتقر ومرذول، لكن لما وضعت عليه المسؤولية اتغير بقى رجل ايمان زي ما هنشوف ايمانه ازاي ظهر، ورجل حرب وتحمل المسؤولية لاخر لحظة. في ناس تانية ما تستحملش المسؤولية وما تستحملش انها تتحط في موضع كرامة. يمكن تسمعوا التعبير ده، يعني فلان لما بقى معرفش ايه اتغير ومش قادر يستحمل الوضع الجديد اللي هو فيه. لكن اللطيف يفتح انه تحول من انسان بطال محتقر بلا نفع الى انسان عظيم جدا، لدرجة ان بولس الرسول بيحطه في عبرانيين 11 من ضمن رجال الايمان. لا، في قاعدة، لكن الله عنده استثناء وهو اللي بيحطه، مش الانسان هو اللي بيعمل الاستثناء. الله هو اللي بيحط الاستثناء مش الانسان. في قاعدة، القاعدة في سفر التثنية شفناها ان ابن الزنا الابن الغير الشرعي لا يدخل في جماعة الرب. لا، القاعدة العامة لقبول الانسان امام الله، الله يقبل الكل، الله يريد ان جميع الناس يخلصون ومعرفة الحق يقبلون. لكن من جهة تمتعهم بميزات معينة زي الميراث وزي الرئاسة زي الحاجات دي، لا، في نظام معين. ابن الزنا مش ممكن يخش الكهنوت، لكن من جهة خلاصه لا، هو مقبول اذا كان عايز هذا الخلاص. ثم كان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل، ولما حارب بني عمون اسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا ليفتح من ارض طوب، وقالوا ليفتح تعالى وكن لنا قائدا لنحارب بني عمون. ثم صعبان عليهم، حاسين ان يفتح ده جبار بأس وقوي، لكن صعبان عليهم يقولوا تعالى ارقصنا او ترقصنا، الوعد اللي قاليه في الاصحاح اللي ايه اللي فسألوه خليك قائد يعني. فقال يفتح لشيوخ جلعاد اما اضغطتموني انتم وطردتموني من بيت ابي. حتى تفتكروا الرمز الجميل في المثل بتاع الكرم والكرمين لما قالوا هذا هو الايه الوارث، هل ان نقتله فيصير الميراث لنا، كان عايزين يحرموه من الميراث. فلما انتوا اضغطتموني وطردتوني من بيت ابي وحرمتموني من الميراث، فلماذا اتيتم الي الان اذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتح لذلك قد رجعنا الان اليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. اضطر بقى ان هم يقولوا له انت تبقى رأس لكل سكان جلعاد. وهنا المحتقر والمرذول يصير رأس للزاوية، المرفوض يصير رأس للزاوية. فقال يفتح لشيوخ جلعاد اذا ارجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب امامي فانا اكون لكم رأسا. خدوا بالكم هنا يقول التعبير ان اللي هيدفعهم لايديه هو مين؟ الرب. ده انسان رجل عصابات، لكن اول ما حس ان المسؤوليه بتوضع عليه قال لهم ان ربنا هو اللي هينصرني، ليا ايمان ان الله يدفعهم لايديا واكون لكم رأسا. ما تتخيلوش حياة النذالة اللي هو كان بيعيشها، لانه مرفوض ومرذول ومحتقر، فكان عايز يبقى رأس. فقال شيوخ جلعاد ليفتح الرب يكون سامعنا، سامع بيننا ان كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك. فذهب يفتح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا، فتكلم يفتح بجميع كلامه امام الرب في المصفاة. وهنا اللطيف انه اصر انه يستلم الرئاسة وقيادة الشعب قدام ربنا، ان ربنا هو اللي بيديله القيادة دي مش الشيوخ، لانه كان عارف ان الشيوخ ممكن يقدروا بيه. فهو حب ان يكون الوضع من ايدين ربنا شخصيا. فارسل يفتح رسلا الى ملك بني عمون يقول ما لي ولك انك اتيت لمحاربتي بمحاربة في ارضي. فقال ملك بني عمون لرسل يفتح لان اسرائيل قد اخذ ارضي عند صعوده من مصر من ارمون الى اليبوق والى الاردن، فالان ردها بسلام. ابتدى يفتح الاول مع ملك بني عمون بالحكمة، انت داخل لارضي بتحاربني ليه؟ فبني عمون قال لهم لا، دي مش ارضكم، دي ايه؟ ارضي، وانتوا خدتوها وانتوا طالعين من مصر، الارض دي بتاعتي انا، رد هذه بسلام ما نحاربش بعض. لكن يفتح الارض دي ارض ميراثه، فابتدى يحط الحدد والمنطق في ثلاث نقط. وعاد ايضا يفتح وارسل رسلا الى ملك بني عمون وقال له هكذا يقول يفتح لم يأخذ إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون. احنا ما خدناش منكم أرض، لأنه عند صعود إسرائيل من مصر سار في القفر إلى بحر صوف وأتى إلى قادش، وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم قائلا دعني أعبر في أرضك، فلم يسمع ملك أدوم، فأرسل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرضى، فأقام إسرائيل في قادش وسار في القفر ودار بأرض أدوم وأرض مؤاب ومعبرش فيها لأنهم مش عايزين يخليه يعدي. وأتى من مشرق الشمس إلى أرض مؤاب ونزل في عبر أرنون، ولم يأتوا إلى تخم مؤاب لأن أرنون تخم مؤاب. ثم أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين ملك حشبون، وقال له إسرائيل دعني أعبر في أرضك إلى مكاني، ولم يأمن سيحون لإسرائيل أن يعبروا في تخمه، بل جمع سيحون كل شعبه ونزل في ياهس وحاربوا إسرائيل. فدفع الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه ليد إسرائيل فضربوهم، وانتبك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض. فامتلكوا كل تقوم الأموريين من أرنون إلى يبوق ومن القفر إلى الأردن. لأول نقطة، قالوا الأرض اللي احنا خدناها ما خدناهاش من مؤاب وعنون، لكن خدناها من ملك الأموريين اللي حاربنا، فاحنا انتصرنا عليه وربنا دفع الأرض دي لينا وخدناها. وبس عشان تفهموا الحتة التاريخية، الأرض دي أصلا كانت بتاعة بني عمون فعلا، لكن الأموريين احتلوا الأرض دي من بني عمون، وشعب إسرائيل خد الأرض من الأموريين ما خدهاش من بني عمون. لكن بعد شوية لما بني عمون حسوا إنه بعد إيديهم تقلت على بني إسرائيل، كانوا عايزين ياخدوا الأرض اللي أصلا الأموريين خدوها منهم. فأول نقطة قال لهم أنا ما خدناش منكم حاجة، احنا الأرض دي أخدناها من إيدين الأموريين اللي غلبناهم، إذن الأرض دي حقنا. تاني حاجة، فامتلكوا كل تخم الأموريين من أرنون إلى اليبوق ومن القفر إلى الأردن، والآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعب إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ إذا كان الإله بتاعنا هو اللي ادانا الارض دي، تيجي انت تاخدها منا؟ اليس ما يملكك اياه كموش الهك؟ لان بني عمون كانوا بيعبدوا الاله كموش، والاله كموش ده كانت بتقدم اليه ذبائح بشريه، كانوا بيجيبوا الاولاد، وكان عباره عن تمثال من نحاس مضيف وبيشعل النار جواه، وكان يرموا الاولاد بتاعهم ارضاء للالهه الوثنيه دي في وسط النار، وعشان ما يسمعوش صراخ الاطفال بتاعتهم هم بيتحرقوا، كانوا بيقعدوا يدقوا البتبول بصوت عالي جدا عشان يغطي على صراخ الاطفال، دي كانت عاده وثنيه معروفه. فقالوا اذا كان كموش ملك الهك بيملكك الارض بتاعتك فتمتلكها، انا الهي ملكني الارض دي فامتلكتها، مش ممكن اسيبها. وجميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا اياهم نمتلك، يعني ما نقدرش الهنا يدينا حاجة ونقول لا مش عايزينها او نسيبها بسهولة. خدوا بالكم من المعنى الروح الخطير للكلام ده، انت ربنا ادك عطية، ادك ميراث، ادك نصيب في ملكوت السماوات، لازم تدافع عنه، ما تخليش اي حد ياخده منك، ما تخليش اي شيء يفقدك ذلك الميراث اللي ربنا ادهولك، ما تستهنش بيه، لانك لو استهنت بهذا الميراث كأنك بتحتقر الله وبتحتقر عطيته. عشان كده يفتح بيتكلم كرجل ايمان، الارض دي الله ادهلنا وما نقدرش نسيبها لانها عطية منه، ولو سبناها وتكاسلنا فيها وتهاوننا بها احنا بنحتقر الهنا، وكل واحد على حسب الاله بتاعه ما بيديله. والان هل انت خير من بالاق ابن صفور ملك مؤاب؟ هل خصم اسرائيل او حاربهم محاربة بلاط ده اللي كان ملك مؤاب اللي هم اخو عمون. اشمعنى ملك مؤاب سكت وما قال لناش هاتوا الارض اللي انتوا خدتوها زي ما انت بتعمل دلوقتي؟ فهل خصم اسرائيل او حاربهم محاربة حين اقام اسرائيل في حشبون وقراها وعرعور وقراها وكل المدن التي على جانب ارنون 300 سنة؟ فلماذا لم تستردها في تلك المدة؟ وبعدين الكلام ده بقاله 300 سنة، اشمعنى دلوقتي عايز تاخدها؟ ما خدتهاش من قبل كده ليه؟ لما حسيت انك قويت وايديك تملكت عايز تستردها بعد 300 سنة، انت حقك فقط فيها. فانا لم اخطئ اليك. شوفوا يفتح برغم انه كان رجل عصابات لكن بيتكلم باحترام، انا لم اخطئ اليك، انا مش غلطان فيك، لكن انت كده بتحارب الاله بتاعي اللي اداني هذه الارض. اما انت فانك عملت في شرا بمحاربتي ليقضي الرب القاضي اليوم بيني بين بني اسرائيل وبني عمان. قال لي دلوقتي الموضوع بقى مش بقى في ايدي، ده الموضوع في ايدين مين؟ الرب، في ايدين يهوى، هو اللي هيحكم بيني وبينك ان كنت انا صح ولا انت صح. الايه دي حلوه قوي، لما في مره الشيطان يجي يطالب بحقه فيك وفي حقه في امتلاك ما يوجد جواك وانت تحس انك ضعيف قدامه، قل له ينتهرك الرب، ربنا هو اللي يحكم بيني وبينك، ربنا هو اللي يخلصني من ايديك. لما تحس ان الشيطان قوي زي بني عمون دول اللي كانوا تملكوا وقوي لدرجة ان هم عبروا نهر الاردن، فاللي حصل فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد ومنسى وعبر مصفات جلعاد، ومن مصاب جلعاد عبر الى بني عمون. تطور بقى يفتح بدل ما كان بيدافع ان هو يعبر ويعدي ويهاجم بني عمون، لان حس ان الله هو اللي بيحركه. وهنا بيظهر ايمان يفتح. خدوا بالكم ان يفتح من الشخصيات اللطيفة، بيختلف عن جدعون. جدعون ما تحركش الا ما بعد ما ربنا ظهر له في رؤية وطلب منه علامة كذا مرة، لكن يفتح ابن الزانية اللي كان عايش في حياة بطالة، لا شاف رؤية ولا خد كلام من ربنا ولا اي حاجة، لكن كان ليه ايمان اقتناع ان الارض دي ادها لهم الله، فلا بد ان الله هو اللي هيحارب عنهم. عشان كده تحط يفتح من رجال الايمان، لانه ما شافش ربنا ولا خد امر من ربنا لكن تحرك بالايمان. طوبى للذين امنوا ولم يروا. اكيد طبعا في اختلاف من الشخصيتين، ثم عشان كده ربنا بيورينا انه بيتعامل مع كل الشخصيات. رب ما بنقولش جدعون، بالعكس ده ربنا هايده وريحه. احنا بنقول ان ربنا ليه تفاعلات مع كل انسان، كل انسان في تركيبته وحياته ربنا بيتعامل معاه وبيشتغل معاه. ونظر يفتح نظرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب اصعده محرقة. يفتح كان كل امله وهدفه ان يحقق نصرة، لان في تحقيق النصرة دي هيتحول وضعه من انسان مرفوض ومرزوم الى رأس، فكان عايز يحقق النصرة دي باي شكل، وما كانش قدامه حد يحقق له النصرة دي لا في امكانياته، لانه كان مجرد رجل حرب عصابات وبني عمون ده جيش مجهز، جيش مدرب على القتال، طب من مين يجيب النصرة دي؟ فما لقاش غير ان هو ربنا اللي هيديله تلك النصرة. فنذر النذر بتاعه ان اللي هيخرج للقائي عند رجوعي بالسلام من ابواب بيتي يصعده محرقة بالتمام الى الله. يعني عايز اقول لربنا ان انا مش هعز عليك اي حاجة ايا كان هذا الشيء اللي عندي. اللي هيخرج من بيتي هقدمه ليك اعترافا ليك بالشكر وبالحمد. ويمكن النذر ده اقدمه بانفعال بدون تفكر او تروي في الموضوع، لانه ما كانش بيفكر بعقله قد ما كان منفعل بانفعاله ان عايز يحصل على النصرة، ومحدش هيقدر يديله النصرة دي غير ربنا. فقال لي لو اديتني النصرة دي اي شيء لا يمكن يكون عزيز عندي عليك هديهولك. فنظر النظر، لكن النظر ده ما كانش ربنا بيرغب فيه، لانه ما تنسوش ان جلعاد كان رجل حرب عصابات ومختلط بالشعوب ومختلط حتى ببني عمون، وكان فكرة تقديم الذبائح البشرية موجودة، لانه ملكوم وكانوش آلهة بني عمون دول كانوا بيقدموا لهم ذبائح بشرية، فما كانش عنده ده امر مستغرب. لكن بالنسبة لربنا، ربنا ما بيطلبش الذبائح البشرية ابدا. وتشوفوا في سفر ميخا اتكلمنا في هذا الموضوع كتير، وده كان سبب حيرة ابراهيم لما ربنا طلب منه انه يقدم اسحاق. هو ربنا اتغير، ربنا هيقبل ذبائح بشرية، ده ربنا كان واضح جدا في انه بيكره موضوع تقديم الذبائح البشرية. بس ربنا كان لابد انه يتحرك في النقطة دي بالذات، وعشان يمنع من تكرار هذا العمل انه سابه يذبح بنته، برغم ان الله لا يقبل موضوع الذبائح البشرية، بس عشان محدش يكررها تانيا. وهنشوف في عملية ذبح ايه بنته، هو في واقع الامر ما ذبحش بنته، هو ذبح نفسه. ليه؟ لانه كان عنده بنت وحيدة بس، ومعنى انها بتموت هو بيموت، لانه مش هيبقى له نسل، هو انتهى، لانه مش هيجي من نسله نسل. فعشان كده هو قال ان مفيش حاجة تعز على ربنا اللي حيديني هذه النصرة، ما كانش متوقع. فربنا حب يعلمه هذا الدرس، انت خدت قرار، فالقرار ده يرجع على راسك عشان تعرف ان انا برفض هذا القرار، ده ما يتكررش تاني، محدش ياخده. بس هو جه في نفسه، لكن هي اللي خرجت، وده اللي هنشوف. اذا كان هيقبله على غيره فربنا خلاه يقبله على ايه؟ على بنته، عشان ما يكررش العملية دي تاني. حاضر، هقول الكلام ده. فالذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب اصعده محرقة. ثم عبر يفتاح الى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب بيده. وربنا فعلا يديله تلك النصرة اللي كان بيشتاق اليها. فضربهم من عرعير الى مجيئك الى منيت 20 مدينة، والى ايل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بني عمون امام بني اسرائيل. ثم اتى يفتاح الى المصفى الى بيته، واذ بابنته خارجة للقائه بضفوف ورقص وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها ابوها انه مزق ثيابه، وقال يا بنتي قد احزنتني حزنا وفيت من مكدرية، لاني قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجوع، برغم انه كان ممكن ان هو يرجع، لانه لا يمكنه الرجوع اذا كان الامر اللي حلف بيه ونظره امر شرعي. لكن الامر اللي قاله ده كان امر غير شرعي. شرعي يعني مش مسموح به في الشريعة، لان الله يرفض تقديم الذبائح الايه البشرين. وحنشوف موقف بعد كده هيجي ان شاول الملك شاول يقول نفس الكلام، ويطلع مين ابنه يوناثان هو اللي عمل الفعل، لكن الشعب افتداه. شاول ما ذبحش ابنه يوناثان، الشعب كله قال ازاي يوناثان اللي عمل هذا الخلاص العظيم تنويته، افتداه. لان الله لا يقبل ذبيحة بشرية. الشيء الشرعي يعني انا اندر في حاجة مسموح بيها، مش اندر ندر غير مسموح بيه. فعشان كده كان ممكن ان هو ما يذبحهاش، بس هو حس ان هو لازم يعمل كده لانه تعهد امام الله، وكان الله صادق معاه في ان اداله النصرة، النصرة دي اللي كان بيتطلع اليها. فعشان كده قال لها لا يمكنني الرجوع. شوف البنت، البنت احلى من يفتح على فكرة كتير قوي. هي انت بنت وحيدة لي، وكان معناه ان يفقد النسل. خدوا بالكم من خطورة معنى انه يفقد النسل، مش بس مجرد انه اسمه يتمحي، لكن معنى انه يفقد النسل بعار عظيم عليه، لان معنى كده ان المسيح مش هيجي من نسله، مش هيتمتع بالايه بالخلاص. فقالت له يا ابي هل فتحت فاك الى الرب فافعل بي كما خرج من فيك، بما ان الرب قد انتقم لك من اعداء بني عمون. ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر، اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال وابكي عذراويتي انا وصاحباتي، لانها عذراء لسه لم تتزوج ومش هيكون ليها نسل، كانت عايزه تبكي هذا الموضوع. فقال اذهبي. وارسلها الى شهرين فذهبت هي وصاحبتها وبكت عذراويتها على الجبال، وكان عند نهاية شهرين انها رجعت الى ابيها، ففعل بها نذر الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في اسرائيل ان بنات اسرائيل يذهبن من سنة الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 ايام في السنة. يفتكروا هذا العمل العظيم. بنت يفتاح كانت شخصية عظيمة جدا، عظيمة في حياتها وعظيمة في موتها. حياتها كانت عظيمة وموتتها ايضا كانت عظيمة. ما تفتكروش يعني ان هي قبلت الموت لانها كانت يائسة من الحياة وقالت خلاص يعني الواحد يضحي، لا، ارتبط بالموت في لحظة كانت بتتدفق بالحيوية وبالشباب وبالمشاعر وبالفرح، زي ما الكتاب صورها انها خرجت بدف ورقص وفرح، كانت ممتلئة حيوية وفرح وممتلئة شباب. لكن لو بصيتوا لحياة يفتح فيها سر عجيب او حاجة ممكن نفكر فيها. يفتح ده ما كانش ليه غير زوجة واحدة وابنة واحدة فقط، برغم ان كان من حقه انه يتجوز كتير زي ما هو عايز، إذا كان من حقه كمان إذا كانت زوجته دي ما انجبتش غير بنت يتجوز غيرها وغيرها لحد ما ينجب أولاد. شفت جدعان كان عنده 70 ابن وممكن يتجوز زي ما هو عايز؟ لا، في عهد قديم ما كانش فيه شريعة الزوجة الواحدة. إبراهيم نفسه كان زوج كثيرا، كل ده فكان مسموح لي إن هو يعمل كده، لكن هو ما عملش كده. اكتفى بالزوجة الواحدة واكتفى بالبنت الواحدة. اكيد الناس دول كان في حياتهم في ارتباط وحب وثيق جدا، عيلة متناسقة، عيلة متحبة جدا مع بعضها ومترابطة جدا مع بعض. عشان كده ابنة يفتح فقط اسحاق. عارفين اسحاق فعلا اطاع ابوه وقال له اللي انت شايفه اعمله وطلع على المذبح واتربط. لكن اسحاق ما يقدمش ذبيحه محرقه حيه، لكن ابنه يفتاح قدمت فعلا ذبيحه محرقه. كان كل اللي عمله اسحاق انه اكرم ابوه، لكن ربنا نجاه من هذا الموت وفداه بذلك الكبش اللي كان موثوق في الغابه بقرنين. لكن البنت دي فعلا زي ما كان موتها عظيم انها قدمت كمحرقه امام الله كرائحه سرور وكرائحه رضا، وهي قبلت كده وقالت لابوها اللي انت فتحت فم كبير امام الله نفذه. كان ليها شجاعه انها قبلت هذا المصير المحتوم وهي متمتعة بكل قوة الشباب وبكل حيوية الشباب، وزي ما بيقولوا حتى بميوعة الصبا، يعني ده بنت سنها بتتدلع وبتفرح زي ما هي عايزة. لكن ايه اللي ادى هذه العظمة لتلك الفتاة؟ ايه اللي اداها تلك العظمة وخلاها تقبل القرار الشجاع ده؟ كان ممكن هربت من ابوها، وكان ممكن رفضته، وكان ممكن قعدت انها تتعلل باي علل. حقيقة ان اللي صنع من تلك الفتاة تلك الشخصية العظيمة حاجة اسمها الحزن والألم. البنت دي كان في حياتها حزن وألم نتيجة موقف ابوها. كانت حاسة ان ابوها لانه ابن غير شرعي محتقر ومرفوض ومرزول ومطرود وملوش مكان، كل ده كان بيعذبها، وكل ده كان بيصنع منها حياة فيها ألم. ده حتى لما مسكت بكأس الفرح، يعني زي ما بيقولوا عشان تشربه، يوم ما أبوها حقق النصرة وخلاص بقى هيسترد مكانته، ومش هيسترد مكانته بس، ده هيبقى يصير رأسا لكل إسرائيل، فوجئت بالقرار إن هي عشان أبوها عمل كده وأخذ مكانته لازم هي تموت ولازم تقدم ذبيحة. كانت حزينة فعلا لكن ما أجمل الحزن، كان عندها استعداد انها تقدم حياتها محرقة، لكن ابوها اللي حبته ده ياخد مكانته ويصير رأسا لإسرائيل. بنت عجيبة فعلا، بتجاوب لنا على سؤال خطير ممكن الانسان يتسأله نفسه باستمرار، مين انا وانا مين؟ هل انا لابويا وامي والبلدي ولكنيستي وشعبي، ولا انا لنفسي؟ ولا انا ممكن ابيع ابويا وامي وكنيستي وبلدي وشعبي من اجل نفسي؟ البنت دي كانت لطيفة جدا انها ضحت بنفسها من اجل ابوها ومن اجل شعبها ومن اجل الله. قدمت نفسها محرقة. احنا بنعمل العكس، انا ممكن ابيع ابويا، ممكن ابيع كنيستي، ممكن ابيع كل شيء من اجل نفسي. تحزنني قصة، او مش قصة، هي حادثة حصلت. يعني واحدة كانت خادمة في الكنيسة، وبعت الكنيسة وبعت المسيح وبعت اهلها وبعت كل اصدقائها من اجل انها ترتبط بانسان غير مسيحي. دي فين من ابنة يفتاح؟ يا ترى انا من انهي نوع اللي ممكن ابيع كل حاجة من اجل نفسي، ولا ممكن ابيع نفسي من اجل اهلي من اجل كنيستي من اجل مسيحي؟ هي فعلا في الوقت اللي رفعت ايديها تشرب كأس الفرح شربت كأس الحزن، لكن ما اجمل الحزن من اجل الله. بكت شهرين لكن صارت رمز للانسان اللي بيقدم مش بس حياته، حياته وموته ذبيحة محرقة لله. عشان كده البنت دي الواحد فعلا يحترم فيها ايمانها وشجاعتها. يمكن الكتاب بولس الرسول لما مدح ابوها يفتح وعد من رجال الايمان، لكن البنت دي اخطر من ابوها.